الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. هذه الحلقة 14 من سلسلة دروس كتاب النكاح، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يبصرنا بأموره، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. وسوف نتكلم أيها الإخوة في هذه الحلقة عن المحرمات في النكاح، وهذا الكلام ينحصر في الضرب الثاني أو القسم الثاني من المحرمات في النكاح. وقد عرفنا في الحلقة السابقة ما يتعلق بالنوع الأول، والنوع الأول عرفنا أنه أيضا ينقسم إلى أقسام متنوعة، وهو يتعلق بالمحرمات إلى أبد، المحرمات إلى الأبد، كأن يكون هناك نسب أو مصاهرة أو رضاع أو لعان، وهذه 4 أقسام. وفي هذا الدرس الضرب الثاني وهي المحرمات إلى أمد. وقال المؤلف في ذلك: فصل في الضرب الثاني من المحرمات. وهذا الضرب له نوعان. قال: وتحرم إلى أمد أخت معتدته وأخت زوجته وبنتاهما. ففي هذه المسألة قال المؤلف: وتحرم إلى أمد أخت معتدته وأخت زوجته وبنتاهما. فقوله وتحرم إلى أمد أخت معتدته ولو مبانة من خلع أو طلاق 3 أو على عوض، وكما لو تزوج 5 في عدة 4. قال ابن هبيرة: أجمعوا على أنه لا يجوز أن يتزوج بكل واحدة ممن يحرم عليه الجمع بينها وبين المعتدة منه، إذا كن معتدات من طلاق رجعي أو بائن. فإذا طلق الإنسان مثلا، إذا كان للإنسان 4 نسوة فطلق 4 وأراد أن يتزوج مكانها أخرى، في هذه الحالة لا يجوز له أن يتزوج حتى تنقضي عدة 4، لا يجوز له ذلك. وهذا تحريم إلى أمد، يعني أن بمجرد انتهاء العدة يجوز له أن يتزوج. كذلك لو أن له امرأة وطلقها وأراد أن ينكح أختها، نقول له: لا يجوز لك أن تعقد عليها أو تخطبها حتى تنقضي عدة أختها الأولى، لأنه لا يجوز الجمع بينهما. فكما نلاحظ أن هذا التحريم إلى أمد يعني له وقت ينقضي فيه، وليس إلى الأبد كما هو النوع الأول إذا كان هناك نسب أو مصاهرة أو رضا أو نحو ذلك. ثم قال مثل على ذلك: وتحرم إلى أمد أخت معتدته وأخت زوجته من نسب. قال ابن رشد رحمه الله: اتفق المسلمون على أنه لا يجمع بين الأختين بعقد نكاح أو رضا، حرتين كانتا أو أمتين، أو حرة وأمة قبل الدخول أو بعده. وحكى ابن المنذر الإجماع على القول به، وخالفه شيخ الإسلام رحمه الله في الرضاع. قال: وبنتاهما، أي بنت أخت معتدته وبنت أخت زوجته، وسيأتي الدليل على ذلك. وعمتاهما وخالتاهما وإن علتا من نسب أو رضاع. وهذا طبعا التحريم للعمة الزوجة وخالة الزوجة، هذا إلى أمد، يعني لا يجوز أن يجمع بينهما. لكن لو أنه طلق طلق زوجته وتزوج عمتها أو خالتها جاز له ذلك، لأن هذا تحريم إلى أمد، يعني له وقت ينتهي إليه. فإذا طلق هذه المرأة وتزوج بعمتها أو خالتها جاز له ذلك، وإنما المحذور في أن يجمع بينهما، كما قال تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. والنبي صلى الله عليه وسلم زاد في ذلك